الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. إذن سورة طه آية 90، ولقد قال لهم هارون. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. فبين لهم رب العزة أن بني إسرائيل لما فتنهم السامري وأضلهم بعبادة العجل فتنوا فتنة فأفتتنوا، وبين لهم أن ربهم الرحمن خالق كل شيء، فصارحوه بالتمرد، صارحوا هارون عليه السلام بالتمرد والعصيان والديمومة على الكفر، استمرار على الكفر حتى يرجع موسى، وأنهم استضعفوه وتمردوا عليه. قال ابن أمة: إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء. الخلافات بين الأقارب وبين المسلمين مما يشمت الأعداء، فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. هم قالوا أصلا لما وعظهم، قالوا لن نبرح عليه عاكفين، يعني حتى يرجع إلينا موسى. ذكر أن بعض الفرق الإسلامية شابهت عباد العجل، لأن عباد العجل لما كان يخور قاموا يرقصون، وكذلك هؤلاء يزعمون أنهم يذكرون الله عز وجل، يذكرون الله عز وجل بالرقص والضرب على القضيب وهكذا. وبعض من تقدم ممن ينتسب للتصوف كانوا ينصرون الكتاب والسنة بخلاف المتأخرين. متأخرين عندهم من الباطل ما الله به عليم، يذكرون يعني من المتقدمين سهل بن عبد الله التستري، أبو عثمان النيسابوري، يحيى بن معاذ، الجنيد بن محمد، عون بن عبد الله، هذا متقدم، حتى كان يقال له حكيم الأمة. فكان عندهم اتباع الكتاب والسنة، عندهم ورع. أما كثير من المتأخرين عندهم أطماع دنيوية، والله المستعان. لذا صدق من قال: إذا رأيت رجلا يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يقف عند حدود الشرع فإنه مستدرج. أو إيش عندكم؟ بدعي، قد تكون هكذا. بدعي، حدود الشرعي فإنه مستدرج أو بدعي، نعم، من أجل التوافق بين البيتين. أحسنت. فالقول الفصل هذه الآية: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. لا تقول أنا من الفرقة الفلانية ثم تنشر الفتن وتهيم وراء الدنيا ثم تقول يغفر لي، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به، هذه فاصلة، ومن يعمل إلى أن قرب العزة، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، لابد من الإيمان. تقدم ذكر الإخلاص موافقة الرسول صلى الله عليه وسلم ليقبل العمل، لابد من هذين الشرطين، فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. نعم. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني، يعني ألا هنا زائدة للتوكيد. قال ما منعك ألا تسجد، ألا تسجد إذ أمرتك، يعني زائدة ألا للتأكيد، يعني ما منعك أن تسجد إذ أمرتك. وهذا وارد في القرآن كما هنا ألا تتبعني. لماذا يعني لم تتبعني؟ لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، يعني أنهم لا يقدرون. وهكذا أبيات من اللغة كذلك تدل على هذا المعنى. نعم. أفعصيت أمري، خطاب لهارون، ما قرأ. نعم. أفعصيت أمري، وقال موسى لأخيه هارون، لأنه أمره موسى، أمر هارون بأمر، فظن موسى أنه عصى، وقال موسى لأخيه هارون خلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. سبحان الله، ربما كان موسى يشعر منهم شيء، لذلك ما قال له أصلح فقط، لا، ولا تتبع سبيل المفسدين. فهارون صار عليه السلام يقارن بين الوصية بالإصلاح أو اتباع موسى عليه السلام وترك هؤلاء، فترجح عنده البقاء، نعم. قال يا ابن أم، قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل، أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. يستدلون بهذه الآية فعصيت أمري على أن الأمر يفيد الوجوب. بعض الناس تأتي له بأوامر في الصلاة، جماعة، في كذا، للاستحباب. الأصل في الأمر الاستحباب. لا، لاحظ، أفعصيت أمري، أمره، مع ذلك سماه معصية. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ممكن كذلك نعكس استدلال، أو نأخذ، بدل ما نستعمل كلمة نعكس، نأخذ مما استدل به ابن تيمية في أن نفي الإيمان يدل على أن هذا الأمر محرم. ما يأتي نفي الإيمان على أمر مكروه، كذلك ما يأتي التحضيض، سلام عليكم. أو نبقى حتى نبحث أحسن بدل، لأن هذه قواعد لابد لها من استقراء. إذن البحث سيكون كالتالي: هل يأتي، هل هنا نفي عندنا؟ عندنا يعني قريب من معنى النفي، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، مؤمن حق الإيمان، إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فهل كذلك يؤخذ منه النفي هذا أن الأمر للوجوب؟ يمكن أن يقال ذلك. وشيخنا مالك يقول مانع من الاختيار ما هو، هو هذا هو، فجعل أمره، لكن هو ما زال يستدل على إيش؟ سلمك الله، يستدل بالأمر، الأمر أمرا، هنا أمر، لا لا إشكال في الآية، لا لا إشكال فيها الوجوب، لكن أنا كنت أريد قاعدة، أنت ما فهمت سؤالي، نريد أن نبحث. ابن تيمية يقول إذا ورد نفي الإيمان، ورد في هذا النفي نهي عن فعل، فهذا الفعل منهي عنه الذي نفي الإيمان عن فاعله أنه للتحريم وليس الكراهية. طيب العكس، البحث من فهم يبحث إيش؟ ها؟ لا ينفى الإيمان إلا على أمر واجب. هذا ابن تيمية؟ لا ينفى فعل مستحب. طيب الآن نريد، قال ابن تيمية يقرر أنه لا ينفى الإيمان على إلا على أمر واجب، نريد هذا. أنا أذكر القاعدة إلا على أمر محرم، في نهي محرم. طيب، قال ابن أمة: لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. هذا الذي ذكرناه، هارون عليه السلام ربما ما أتى وحي، هو نبي من الأنبياء، ما أتى وحي يخبره، فاجتهد هارون عليه السلام، اجتهد في هذا الحال. لو جاء تفضل وجدت، والشارع لا ينفي الإيمان، والشارع ابن تيمية يقول والشارع لا ينفي الإيمان عن العبد لترك المستحب، عن العبد لترك المستحب لكن لترك واجب، لكن لترك واجب. نعم أحسنت. في المقابل لا ينفي الإيمان عن أمر مكروه إلا إذا كان الأمر حرام. نعم، فكما ذكرنا لو جاءه وحي بالبقاء لقال جاءني وحي يا أخي موسى أبقى، أو جاءني وحي أن ألحقك، لكن ما يفاجتهد، فلذا عذره موسى عليه السلام، هو تلطف معه، قال يا ابن أم، بعضهم يقرأها بالكسر الميم، والأم يعني ذكر الرابط بينك وبين أخيك بالأم أعظم للشفقة، أعظم للشفقة. تنبيه، طبعا اشتد موسى عليه السلام، ما خاطبه هكذا، لا، أخذ برأسه ولحيته وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، حتى كانوا يقولون أن هارون أكبر من موسى سنا، لكن موسى أوتي قوة. مثل ما ذكرنا المظلوم من بني آدم المقتول هابيل، قالوا أنه أقوى من أخي، لكن منعه خوف الله عز وجل أن يمد يده لأخي. وهذا يدل على سنة إعفاء اللحية، لزوم. نعم. نعم. فلزوم إعفاء اللحية سنة من سنن الأنبياء. لو كانت لا توجد لحية ما قال ولا تأخذ بلحيتي، أخذ بلحية مسكه برأسه. وعندنا أدلة: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. سئل ابن عباس من أين سجد النبي صلى الله عليه وسلم في سجدة صاد؟ إنما هي أمر لداود عليه السلام، أو هو داود عليه السلام خر راكعا وأناب داود عليه السلام. لماذا سجدها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقرأ: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. نعم تفضل. إنما إنما إلهكم الله لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. إنما إلهكم الله، إنما تدل على الحصر، المعبود لله، المعبود هو الله عز وجل الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. نعم. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، يعني من أنباء ما قد سبق، من للتبعيض، للتبعيض. فمن زعم أن وليه أو أحد يعلم كل الغيب فاقرأ عليه هذه الآية، آية أخرى أصرح: ولو كنت أعلم الغيبة لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، من للتبعيض بعض. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. اليوم أنظر لي مناظرة بين مسلم ونصراني، فقال ذاك النصراني: يدل على أن دينكم محرف، دين الإسلام، أن نبيكم سحر. اقرأوا في البخاري، قالوا: نحفظ البخاري، نحن الحمد لله نعرف الحديث الذي تقصده، لكن الرقم ما لا أعطيكم الرقم. طيب معروف قصة سحر النبي صلى الله عليه وسلم، ما بها؟ هل أثر هذا على الوحي؟ قال: لا، ائتوني بنبي واحد سحر. قالوا: ما 124,000 نبي والمقصوص علينا بعض الأنبياء، 124,000 نبي، فأنت تعرف تاريخ كل الأنبياء؟ يقول: لا. ثم يرجع لسؤاله: ائتون. طيب هذا الذي يغيب، هم يقولون لك 124,000 نبي ولا يوجد في كتب بني إسرائيل التوراة والإنجيل ولا في القرآن إلا بعض، والقرآن أكثر تفصيلا وأدق، مع ذلك ما ندري البقية. فلما رأوه ما يفهم، مصر، ومع أنهم أخبروه أن تأثير السحر إنما كان يرى أنه يأتي أهله ولا يأتي فقط وشفي، فقالوا له لما صلب عيسى عليه السلام بزعمكم، يعني ماذا قال الله له؟ قال: أحل عليك لعنتي. كان يصرخ: يا رب، يا أبتي، لما تتركني؟ بزعمي ماذا؟ ما المسلمين لا يقولون رفع، ما تركه يذل هذا الذل، ذل. وما قال رب العزة له: أحل عليك لعنتي، نبي من أولي العزم، أحل عليك لعنتي. فهل هناك، يسألونه، نبي من الأنبياء حلت عليه اللعنة؟ فحار جوابا. طيب، فهذا من تحريفهم إنزال اللعنة، قال: أنزلت عليه اللعنة لأن نحن أهل ذنوب فتحمل اللعنة بسبب ذنوبنا، يعني هكذا ترقيع كما يقال، دين مرقع والعياذ بالله. طيب أين قرأت الآن؟ إذن من أنباء ما قد سبق، كم نبي؟ 124,000. والذي قص على نبينا قليل منهم. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات. فرب العزة قص على نبينا قصص السابقين ليبين بذلك صدق نبوته، وسبق ذكر ذلك. نعم. وقد آتيناك من لدنا ذكرا، من عندنا ذكرا، هو القرآن الكريم، وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. سمي القرآن ذكرا من وجوه أنه كتاب فيه ذكر ما يحتاج إليه الناس من أمر دينهم ودنياهم. القرآن لماذا سمي ذكر؟ لأنه فيه ذكر ما يحتاجه الناس من أمر دينهم ودنياهم. أنه يذكر أنواع، وسبق ذكرنا لكم أنواع من العلوم، ذكر القرآن بعضها ليفتح للناس من علوم البحار، ورب العزة علمها نبيه السفن، صناعة السفن كلها ترجع لسفينة نوح عليه السلام، والأفلاك وعلوم الفضاء. ورب العزة أخبر بأمور إلى اليوم العلم الحديث لم يتوصل إليها. مرة أقرأ بحث، يعني بعض الأمور تتعجب، معلومات هكذا كانت كالمسلمات، الآن لا. مثلا مجرة درب التبانة مصورة وكذا، فقالوا من أجل تصويرها لابد أن تخرج منها، لأن التصوير من الخارج، مجرة درب التبانة. طيب أرسلوا مكوك الآن من 20 سنة ليخرج من هذه المجرة، كم تقولون حجم هذه المجرة؟ قالوا 300,000,000,000,000 سنة، ربما بالغ في العدد. المهم شيء بالملايين سنة ضوئية حتى. وكم قطع هذا المكوك؟ قالوا قطع من 20 سنة يعني 10,000 ميل أو كذا، يعني شيء بالكاد يعني خرج من المجموعة الشمسية بالكاد. فأمور يعني رب العزة أخبر عنها، وسير الكواكب إلى الآن الناس قاصرة علومهم. فعلا أن بعض ما علمي، ما قال الخضر لموسى عليه السلام؟ ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من البحر، يعني لا يأخذ شيء. العرب تستعمل هذا والمقصود لم تأخذ شيء. نعم. وقد آتيناك من لدنا ذكرا، إذن الذكر فيه ذكر أمر ديني ودنياهم. أن يذكر، أنه يذكر أنواع آلاء الله عز وجل. القرآن سمي ذكرا لأنه يذكر أنواع آلاء الله ونعمائه، ففيه التذكير والمواعظ، وأن فيه الذكر والشرف لك ولقومك، وإنه لذكر لك ولقومك. ورب العزة سمى كل كتاب ذكر، فاسألوا أهل الذكر، أهل الكتب السماوية خاصة اليهود والنصارى الذين عندكم، اسألوهم إن تكلموا بالحق أو من آمن منهم، من آمن، لأنهم الكفر كذبة. نعم. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. يريد بالوزر العقوبة الثقيلة، الباهظة سماها وزر تشبيها في ثقلها على المعاقب وصعوبة احتمالها بالحمل الذي يفدح الحامل وينقض ظهره لأجله. ووضعنا عنك وزرك ما فعلت، رب العزة غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، الذي أنقض ظهرك، فإنه يحمل. طبعا رب العزة أخبر عن أهل، عن الرؤساء، أنهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، كذلك وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. أثقال من ضلوا وأغووه، فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، وساء لهم يوم القيامة حملا. فالوزر هو الحمل المحمول، أثقال ذنوبهم وكفرهم يأتون يوم القيامة يحملونها. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع شبرة من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضي، لا يأتي أحدكم بشاة لها بشاة تيعر، ببقرة لها كذا، بناقة لها كذا، أخذها بالغنيمة يحملها، لا يأتيني. أقول قد أنذرتك، تأتي الذنوب على ظهور أصحابها، نسأل الله العفو والعافية. نعم. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. سبق بيان ما يحصل للجبال. نعم. تنبيه: جرت العادة في القرآن أن الله إذا قال لنبيه يسألونك فالجواب في كل الآيات قل، ويسألونك عن الروح قل، قل الروح، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقت من خير، إلا آية واحدة في سورة طه هنا عن الجبال، ما قال قل، قال فقل بالفاء. والعلماء جزاهم الله خير ما تركونا يعني على للبحث، ورب العزة هذا توفيق من رب العزة أن فتحوا لنا أبواب العلم، وإلا أين نتمكن نحن؟ ضعف عندنا في العلم، في اللغة، في كذا، علم العلال، علم الحمد لله. فذكروا فائدة. إذن الآية الوحيدة التي فيها الفاء فقل سورة طه. المعنى: إن سألوك عن الجبال فقل، فتضمن الكلام معنى الشرط. هناك يسألونك وسألوه، يسألونك عن الروح، يسألونك عن المحيض، يسألونك، سألوه وقع السؤال. أما هنا لا، هنا إن سألوك، إن سألوك عن الجبال فقل، فتضمن الكلام معنى الشرط، وقد علم الله أنهم يسألونه عنها فأجابهم قبل السؤال. وتلك أسئلة تقدمت سألوا عنها النبي صلى الله عليه وسلم فجاء الجواب عقب السؤال قل، فلذلك كان بغير الفاء وهنا بالفاء. يعني هذا القرطبي قال، قال وما زعمه يحتاج، ما ذكر يحتاج إلى دليل والعلم عند الله، لم يوافق الشيخ يعني أن هذا حتى يكون هناك دليل. كيف الآية ليست للمستقبل؟ ويسألونك عن الجبال، يعني يقصد ضمن معنى المستقبل قرطبي، والشيخ كان ما رأى أن هناك تضمين المستقبل فلا بد من بحث آخر في الفاء. ها تفضل. القرطبي يقول أنهم مضمن أنه سوف يسألونهم، فإذا سألوك وسوف يسألونك فقل. أما هناك قل أنهم سألوا، لكن الشيخ لماذا لم يوافق؟ يعني الآية ما فيها دليل على الاستقبال، لا يوجد دليل على الاستقبال في الآية. ويسألونك عن الجبال. طيب، فيذرها قاعا صفصفا. إذن فتح لكم الباب الآن للبحث في الفاء. يلا. فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. الجبال هذه بعضهم قال راجع إلى الأرض، فيذرها راجع إلى الأرض، لكن لم يجري لها ذكر. قال وإن لم يجري لها ذكر، هذا وارد في القرآن. نظيره ما ترك على ظهرها من دابة، ما ترك عليها من دابة، فالضمير فيهما راجع إلى الأرض ولم يجري لها ذكر. ثاني الأقوال التي هي قاع صفصف الجبال، منابت الجبال، مراكز الجبال التي هي قائمة عليها يسويها رب العزة، فيذر مواضعها التي كانت مستقرة فيها على الأرض قاعا صفصفا. والقاع المستوي من الأرض، وقيل مستنقع الماء. الصفصف المستوي الأملس الذي لا نبات فيه ولا بناء. نعم، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، لا عوجاج فيها ولا أمتا، نتوء ليسير لا يوجد. بعضهم فرق بين العوج بالكسر، قال العوج بالكسر للمعاني، والعوج بالفتح للأعيان. طيب في الآية بالكسر ولا بالفتح؟ بالكسر، عوجا، فهو لمعنى. فذكر بعض العلم أن المعنى المقصود لا عوجا أن بعض الناس يسوي أرض وللناظر أنها مستوية، لكن لما يأتي بالأجهزة يكتشف أن فيها شيء من المرتفعات. لذلك عبر بالكسر، أنها لا اعوجاج فيها أبدا، فوق الحسي، يعني أمر فوق الحسي الذي هو للمعاني. هذا يعني استنباط، والله أعلم، ربما فيه إعجاز للقرآن أن ستكون هناك أجهزة مستقبلا تبين الأراضي المستوية، الأراضي المساحة، هذا أو لا عندهم الآن أجهزة. ما أدري، مرة جاءوا بشاحنة ما أدري عن ماذا تبحث، دو دو دو دو دو دو، وربطوا أسلاك. هذا عنده معرفة في كل الأراضي، تنقيب، كان تنقيب عن النفط، ما أدري. فتطورت الأجهزة، الناس الآن تطوروا، أقمار صناعية كذا. نعم، تفضل. فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. نعم. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ، إذا نسفت الجبال، يتبعون الداعي، يناديهم أيتها العظام النخرة والأوصال متفرقة خرجي إلى ربك تخرج، فيسمعون الصوت ويتبعونه. الذي هو الفاء. قال وهذا مبني الفاء على أن السائل من المؤمنين، والأول على أنه من منكر البعث. كلام لمن الآن؟ كلام لمن؟ ومن هنا قال الإمام إن مقصود السائلين طعن في الحشر والنشر، فلا جرم أن أمر نبيه بالجواب مقرونا بحرف التعقيب، لأن تأخير البيان في هذه المسألة الأصولية غير جائز. أما تأخيره في المسائل الفروعية فجائز، لذا لم يأتي بالفاء في الأمر بالجواب. يسألونك عن الخمر قل فيهما إثم، أما فاء هنا للتعقيب، إن لا يجوز تأخير البيان لمنكر البعث، يعني هذا توجيه. لجنة هذه لجنة يقول. طيب أين توقفنا؟ يومئذ يتبعون الداعي لا عوجا. إذا نسفت الجبال يدعوهم جميعا لا يحيدون عنه، مهطعين إلى الداعي، يقول الكافرون هذا يوم عسر، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وخشعت الأصوات للرحمن، خفتت سكتت هيبة وإجلالا خوفا، فلا تسمع إلا همسا صوتا خفيا خافتا من شدة الخوف، إلا همسا. وهذا إذا وجد ملك شديد جمع ناس غاضب يتهددهم، فستسمع همس فقط، ولله مثل أعلى، ما أحد يستطيع عند غضب أمير أن يتكلم بصوت عالي، فما بالك عند رب العالمين، إلا همسا. نعم. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. يومئذ لا تنفع الشفاعة، سبق. وعنت الوجوه، ذلت وخضعت وجوه العصاة، وذلك يوم القيامة الذين كفروا بربهم، فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، فاقر الأمر العظيم، توقن. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. وعنت الوجوه، بعض العلماء قال عنت الوجوه وجوه المؤمنين، وجوه المؤمنين لله في الدنيا عنت وذلت بالسجود والركوع، لكن ظاهر القرآن يدل أن هذا يوم القيامة فتحمل على الكفار. نعم. وقد خاب من حمل ظلما، والأظهر أن الظلم في قوله وقد خاب من حمل ظلما يعم الشرك ويعم غيره من المعاصي، وخيبة كل ظالم بقدر ما حمل من الظلم. فالكافر خيبته إيش نقول؟ عظيمة أبدية، خسران أبدي. والظالم المؤمن بقدر ما تحمل، ثم يخرجهم رب العزة للجنة للحي القيوم المتصف بالحياة الذي لا يموت أبدا. والقيوم صيغة مبالغة، لأنه جل وعلا هو القائم بتدبير شؤون جميع الخلق، وهو القائم على كل نفس بما كسبت. وقيل القيوم الدائم الذي لا يزول. نعم. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وهذا سبق بيانه. نعم. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد. سبق بيانه. نعم. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. فأرشده الله في هذه الآية إلى ما ينبغي، فنهوا عن العجلة بقراءة القرآن مع جبريل، أمره أن ينصت لقراءة جبريل، ووعده ربه أنه يثبت القرآن ييسر له حفظه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، يردد خوف أن يتفلت منه، فثبته ربه في قلبه، جمعه في صدره، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ثم إن علينا بيانه. نعم. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. أوصيناه ألا يقرب تلك الشجرة، هذا العهد لآدم، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فنسي، مراد بالنسيان ترك، فلا ينافي كون الترك عمدا، والعرب تطلق النسيان تريد الترك، وعندنا نصوص. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، تركتها عمدا، وكذلك اليوم تنسى. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، فنسي، ترك الوفاء بالعهد وخالف ما أمره الله به. أمره ربه بترك الأكل من الشجر، والنهي عن الشيء يستلزم الأمر بضده. الوجه الثاني المراد بالنسيان، ما نسي آدم، ضد الذكر، نسي. إبليس لبس عليه وفخم له الأمر وأقسم بالله، وما كان آدم يظن أن هناك أحد يقسم بالله كاذبا، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور، مغتروا بالقسم هذا. وعصى آدم ربه فغوى، هذا على القول أن آدم تعمد ترك، على القول الأول فغوى، قال لأن الناس معذور على هذا، في إشكال إذا كان القول الثاني إشكال. أظهر الأجوبة أن آدم لم يكن معذورا بالنسيان، هو الشيخ يرى أن العذر بالنسيان من خصائص هذه الأمة، وهذا سبق الجواب عنه. إيش كنا من الأدلة ذكرنا؟ أن حتى الأمم السابقة تعذر بالنسيان، موسى عليه السلام مع الخضر، فالخضر عذره لما قال أنه نسي، عذره. طيب عندنا اختار، إما نقول تعمد فلا يكون إشكال، آدم ترك ذلك عمدا، أو أنه نسي لكن نسيان لا يعذر صاحبه، نسي نسيان لا يعذر صاحبه. من ذلك في هذه الأمة هناك نوع تكليف مع وجود الخطأ تكليف، القاتل خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة، فتحرير رقبة. فمن لم يجد كذلك، يعني يوجد نعم ذنب في الجملة، وإلا ما كان هناك يعني إيش داعي للدية والكفارة في الجملة، أنه ما أخذ حذره والمرة القادمة سيأخذ حذره، لا يسوق بسرعة وكذا وكذا، يبتعد في الرمي عن أماكن تواجد الناس، أكثر حذر يكون. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، قاتل الخطأ توبة، سمى رب العزة توبة، وكان الله عليما حكيما. فالمؤاخذة التي هي الإثم مرفوعة، والكفارة المذكورة قالوا بسبب التقصير في التحفظ والحذر من وقوع الخطأ والنسيان، يعني يوجد ذنب في الجملة. وعصى آدم ربه فغوى، هذه الآية مستند من قال من أهل العلم بعدم عصمة الأنبياء من الصغائر التي لا تتعلق بالتبليغ. وعصى آدم ربه فغوى، فخلاف يعني التي تتعلق بتبليغ الرسالة هذه فيه اتفاق أنه لا يقع فيها. طيب الصغائر، قال الراجح أنهم يقعون في مثل ذلك، يجتهدون يظنون أن هذا يرضي الله، هذا يقع، عبس وتولى وكذا، أشياء مثل هذه، أيما مسلم سببته أو لعنته ولم يكن لها أهل فاجعلها كفارة، مثل هذا. لكن يتدركون ذلك بصدق الإنابة إلى الله عز وجل. موسى عليه السلام تاب، سليمان لما عرض الخيل وشغلته عن الصلاة تاب، ها وآدم تاب، أحسنت. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. طيب ولم نجد له عزما، لذلك قالوا آدم ليس من أولي العزم، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. هذا على القول أن أولي العزم خمسة، أما على القول أن أولي العزم كل الرسل فلا، فآدم منهم. نعم تفضل. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، هذا سبق بيانه. نعم. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. فتشقى، تتعب في طلب المعيشة. معلش سأعطيك فرصة، لكن بعد ذلك لا تسأل، أنت لا أعطيك فرصة لأنك كبير في السن، لا تسأل لأن وقت لا يوجد، بعد ذلك عندك فرصة دائما أنت وأنا ماشي. يلا تفضل. نوح من أولي العزم. أيوة. وعند غرق ابنه. عنده غرق ابنه. أنت من أصحاب الأصوات الضعيفة بعد. عند عندما غرق ابنه في الفيضان. أيوة. إن ابني إنه ابني من أهلي. أيوة. ما هو من كل العزم، وهل تعتبر يعني أنك يعني إحنا قلنا خمسة من المعلوم. سألت ربي ما لا ينبغي، سألت ربي ما لا ينبغي، كما ذكرنا هذه هم ليست ذنوب، هي كلها قررنا ليست ذنوب، لكن هم تواضعا، وإلا هو سأل سؤال لأن كان هناك عموم كلام عام. أن رب العزة ينجي أهله، فظن أنه يدخل في أهله. طيب لا إشكال، إذن هذا هو. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك، وعلى القول كما ذكرنا أن كل الأنبياء من أولي العزم فلا يوجد إشكال. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. سبحان الله، يعني رب العزة بيّن له أن هذا عدو، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، فتشقى. إذن المعيشة والكد، لذا جاءت إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. حتى قال بعض أهل العلم هذه الأربعة أقطاب التي يدور عليها كفاف الإنسان. لماذا الإنسان يكد؟ لأجل لا يجوع، لأجل أن لا يعرى، لأجل أن لا يعطش، لأجل لا يتعرض للشمس والأذى والبرد و فهذا أرجح الأقوال في معنى تشقى تنبي. استدل بعض أهل العلم على وجوب نفقة الزوجة بهذه الآية، لأن الخطاب فتشقى لآدم وحده، ما خوطبت فتشقيا، لأنه هو مسؤول عن النفقة على حواء، نفقة الزوجة. هو قال الظاهر أن الآية الكريمة من البديع المعنوي، مراعاة النظير، التناسب والائتلاف. فالشمس والقمر بحسبان، هناك تناسب، فالشمس والقمر متناسبان لا بالتضاد. كذلك إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، في تناسب بين الجوع والعري، فالجوع يعني حرارة باطنة والعري حرارة ظاهرة، ألم ظاهري وألم باطني، في تناسب لا بالتضاد، تناسب. وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، إيش التناسب هنا؟ هل هناك ظاهري وباطني أيضا؟ وأنك لا تظمأ، أين تظمأ باطني فيها، ولا تضحى كذلك ألم ظاهري. نعم، فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فالوسوس الصوت الخفي، كلمه كلاما خفيا سمعه آدم، فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم، هذا كلام الوسوسة، يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد، سماها كذلك بغير اسمها شجرة الخلد، مشروبات روحية وهكذا أشياء يسمونها بغير اسمها، ربا فوائد شجرة الخلد، حواء داخلة في الوسوسة، فوسوس لهما الشيطان وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور، حلف. طيب إشكال، كيف دلاهما قاسمهما وهو رب العزة أمره أن يخرج مذموما صاغرا مطرودا، كيف دخل الجنة؟ بعضهم قال دخل في حية ودخلت، لذلك ورد في الحديث ما سلمناهن منذ عاديناهن، حيات يعني، كانت عدو لآدم لما أدخلت إبليس الجنة. لكن هذا قال هو من إسرائيليات لا يوجد له يعني أسانيد يعتمد عليها، فيمكن أن يوسوس له من طرف الجنة، أو رب العزة ابتلاء منه دخل الجنة فمن ثم وسوس وطرد بعد ذلك، ابتلاء من الله عز وجل. نعم، فوسوس إليه. طيب، هنا عندنا فوسوس إليه إشكال، فوسوس إليه الشيطان، فوسوس له، له الشيطان، فوسوس لهما الشيطان يعني إليهما. فالحروف ينوب بعضها عن بعض، بعضهم قال فوسوس لهما مضمن، مضمن فعل، مضمن فعل، المهم سواء هذا أو هذا، الأحرف لها أدلة. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، يعني على القوم، هذا دليل أن الأحرف ينوب بعضها عن بعض. نعم، تفضل. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. فأكلا تدل على أن سبب أكلهما هو وسوسة الشيطان، فوسوس إليه الشيطان فأكلا، فالفاء سببية، ما هو السبب؟ وسوست. فبدت فاء سببية، ما هو سبب بدو السوءات؟ أنهما أكلا، كل شيء مرتبط بما قبله. فأزلهما الشيطان، في قراءة فأزالهما الشيطان، فأخر عنها، عنها، فأخرجهما مما كانا فيه. هذه الآية تدل على أن الستر العورة واجب، واجب، والحياء كذلك. مع أن لا يوجد أحد، ربما استحوا من الملائكة، استحوا كذا، استحوا من رب العزة، فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وطفقا يعني شرعا، قيل أن لباسهما كان نور فزال، الله أعلم، لا فائدة نبحث ما كان لباسهما، لو كان شيء يعني يزيدنا إيمانا ولبينه رب العزة. ليريهما سوآتهما، نسب إليه لأنه هو السبب، متسبب. أخذ بعض العلم قلنا وجوب ستر، ستر، ستر العورة، وجوب ستر العورة في الصلاة، هذا مجمع عليه بين المسلمين. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، عند كل صلاة، ولا يطوف بالبيت عريان، وهذا لا خلاف. سوآتهما، سوآتهما. نعم، تفضل. وعصى آدم ربه فغوى، وعصى آدم ربه فغوى، الغي هو الضلال، ذهب عن طريق الصواب، فغوى كما ذكرنا، ظن أنه لا يمكن أحد أن يحلف به كاذب، فغوى. نعم فضل. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. الباء ضمتها ضعيفة. ربه. نعم. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. تلقى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ما هي الكلمات؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا. يخبرني أخ سبحان الله يقول أتعامل مع بعض الناس فلما يأتيني الشيطان وينفخ فيني وأنك تحصل معاملات تحصل أي بين الزوجين فلما يأتيني الشيطان وينفخ فيني ولست مخطئ وكذا تزداد المشاكل لكن لما أدعو الله عز وجل أقول يا رب لعلي ظلمت صاحبي لعلي ظلمت زوجتي لعلي ظلمت كذا سبحان الله أجد الطرف الآخر يأتي ويعتذر لي وكذا وكذا لما أعترف أني ظالم واحتمال لماذا احتمال لا أكون أنا ظلمته سبحان الله قال ما تمضي وقت إلا ويتصل يعتذر وإذا قابلته أنا أخطأت في حقك وهكذا فيحصل يعني سبحان الله تلتمس عذر تلتمس عذر هذا مثلا جهاز ذهبت أشتري فأعطاني والله قلت جيد 150 درهم تفضل ذهبت المنزل وإذا هو لا ينقل للحاسوب فرجعت قلت يا أخي هذا ما ينقل للحاسوب أنا عندي محاضرات أحتاج أنقلها للحاسوب قال يا أخي أنت ما أخبرتني والكرتون مزقته قلت المهم الآن المستعجل أعطني جهاز آخر اشتريت آخر جهاز وقلت هذا أبقي أبحث لك عن الكرتون الممزق لعلي أجده ثم خرجت قلت التمس عذر الرجل يعني جزاه الله خير فعلا كيف يبيع جهاز بدون كرتون لعل عنده عذر اللهم دعوت ربي أن يشرح قلبه ويبعدني عن ظلمه ويبعده عن ظلمي فوجدت الكرتون الممزق أرجعته وما أخذ الكرتون قال تفضل هذه نقودك سبحان الله ما تحسن الظن بأخيك أنه لا عذر رب العزة يلين قلبه عليك فهكذا يعني كل أخوانك ربما لهم عذر ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وهذا سبق بيانه من المعيشة الضنك طعام الضريع الضريع والزقوم كله إن شجرة الزقوم طعام الأثيم ليس لهم طعام إلا من ضريع بعضهم قال المعيشة الضنك الكسب الحرام والعمل السيء بعضهم قال هو عذاب القبر قال الشيخ الشنقيطي ورد حديث عن أبي هريرة أن المعيشة الضنك هي عذاب القبر وبعض طرقه بإسناد جيد كما قال ابن كثير ولا ينافي ذلك شمول المعيشة الضنك لمعيشته في الدنيا وطعام الضريع والزقوم لا ينفي نعم قرأت ونحشره قال اهبطا منها جميعا اقرأ قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو نعم تم فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى نعم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا الذي لا نشرحه يكون سبق نعم إذن هذا هو ونحشره أقرأ ونحشره يوم القيامة أعمى حال كونه أعمى بعضهم قال السدي من مع السدي مجاهد وأبو صالح أي لا حجة له أعمى. بعضهم قال لا، أعمى البصر لا يرى شيئا، والقرينة في القرآن تدل على هذا أنه أعمى البصر. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. معروف أنه بصير، كنت بصيرا ما كان عنده حجة في الدنيا، لا بصير يعني أبصر، والآن عميت. سبحان الله، أعمى البصيرة، أعمى القلب. فالكافر كان في الدنيا أعمى القلب. فالمقصود العمل الحسي، لما حشرتني أعمى. طيب على القول بأنه عمى حسي عندنا إشكال. طبعا يحشرون صم، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، لكن عندنا أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا. ورأى المجرمون النار، رأوها. فقيل أول الأمر يحشرون عمي بكم صم، ثم بعد ذلك ترد لهم أعضاءهم زيادة في العذاب، زيادة. وقيل عمي وبكم وصم أنهم لا يرون شيء يسرهم ولا يسمعون شيء ينفعهم، وهكذا. نعم تفضل. الوجه الثالث، هناك وجه ثالث أيضا، أن الله إذا قال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، وقع بهم ذلك العمى والصمم والبكم من شدة الكرب واليأس من الفرج. ما قرب العزة عن الحامل، وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. فهؤلاء أصابهم العمم والصمم والبكم لشدة الهول، اخسأوا فيها. وأظهرها عندي الأول، الأول فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، قلنا أنه الترك عمدا. نعم. وكذلك يجزي من أسرف. فدل مسلك الإيماء والتنبيه هنا على أن ذلك الجزاء لعلة إسرافهم على أنفسهم في الطغيان والمعاصي، يدل عليه، وأن المسرفين هم أصحاب النار. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم بالمعاصي لا تقنطوا من رحمة الله. هذا إذا لم ينيبوا إلى ربهم ويتوبوا. نعم. ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى. أن عذاب الآخرة أشد وأبقى. طبعا الكفار أسرفوا على أنفسهم بالكفر والمعاصي كما سبق بيانه، أنهم يعذبون على كفرهم وعلى معاصيهم وعلى عدم امتثالهم الأوامر، فمؤاخذون بفروع الشريعة. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين. ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. بعضهم قال أشد ألما من المعيشة الضنك، هذه إذا فسرنا معيشة الضنك على أنها عذاب القبر. ولعذاب الآخرة أشق، ولعذاب الآخرة أخزى، ولعذاب الآخرة أكبر. نعم. أفلم يهدي لهم، سبق بيانه. نعم. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه، أولم تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى. فاقترحوا، اقترحوا على عادتهم في التعنت أن يأتيهم بآية، أولم تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى. هذا القرآن العظيم آية، أعظم الآيات وأدلها على الإعجاز، بينة بينة، هو بينة ما في الصحف الأولى، يبين حجة قاطعة على صحة جميع الكتب السماوية المنزلة، ويوضح ما حرف فيها: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. هم سألوا السؤال تعنت وقالوا: لولا أنزل عليه آيات من ربه. قل إنما الآيات عند الله ليست عندي، وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. سبحان الله، القرآن رحمة، القرآن رحمة. وفي الحديث: ما من نبي إلا أوتي ما آمن عليه البشر على مثله البشر، وإنما الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم، أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، أكون أنا أكثرهم تابعا يوم القيامة. نعم. ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. نعم. قل كل متربص فتربصوا. تربصوا الدوائر كالموت والغلبة، والرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون ينتظرون الخير من ربهم. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، إما الشهادة أو النصر، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إن معكم متربصون. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء. نعم، فضل. فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. والمعنى سيتضح لكم أن مهتدون وأن على صراط مستقيم، وأنكم على ضلال وباطل، وهذا يظهر لهم يوم القيامة إذا عاينوا الحقيقة، ويظهر لهم في الدنيا لما يرونه من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. ولتعلمن نبأه بعد حين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم. سبق بيان. نعم. وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم. النجوى الكلام الخفي، أسروا بينهم بين أنفسهم هذا بشر مثلكم، ويمشي في الأسواق، ورب العزة رد دعواهم الكاذبة: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا. هل هذا إلا بشر مثلكم، هكذا مثلكم، يعني هذا هذه نجواهم. فهذا هل هذه الجملة بدل من النجوى الذين ظلموا وأسروا النجوى. نعم. أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، يعني اتهموا أن هذا سحر، إن هذا إلا سحر يؤثر، هل هذا إلا بشر مثلكم. قال: ربي يعلم القول في السماء والأرض. فمن يعلم القول لا يكون كلامه سحر، كلامه أصدق الكلام، وأحكامه أعدل الأحكام. نعم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر. هذا إضراب انتقالي لا إبطالي، فهم ما أبطلوا قول وذكروا قول آخر، لا ليس سحر هذا شعر، لا ليس شعر هذا أضغاث أحلام، لا ما أبطلوا، نوعوا ذلك، نوعوا، فلم يثبتوا على قول، تارة يقول سحر تارة يقولون شعر تارة وهكذا. الذين جعلوا القرآن عضين دعاوى باطلة، شاعر كاهن، الرسول صلى الله عليه وسلم اتهموا، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. أضغاث أحلام قالوا. نعم. فليأتنا بآية كما أرسل الأولون، يعني هذا من تعنتهم، لماذا ما جاء بناقة مثل ناقة صالح، ريح مثل ريح سليمان، إحياء الموتى كما يحيي عيسى الموتى، وكذا وهكذا كما أرسل الأولون. طيب لو جاءتهم وتمادوا على كفرهم أهلكهم الله، وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، أبصروا الإعجاز، هم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية، فجاءتهم أعظم آية القرآن، أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. نعم تفضل. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا سبق. نعم. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء أهلكنا المسرفين. فأرسل الرسل أمم فكذبوهم، ورب العزة وعد رسله بالنصر والعاقبة الحسنة، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءتهم رسلنا فنجي جاءهم نصرنا فننجي من نشاء. نعم. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. وكم هنا للتكثير، قصمنا كثير من القرى التي كانت ظالمة. لا تتعجب يعني في أي زمن من الأزمان من كثرة الكفر كثرة الباطل، لا تتعجب، رب العزة يخبر أن الماضين الكفار منهم أكثر. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح. نعم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، وهذا سبق بيانه. نعم. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وهذا سبق بيانه. وهذا في الآية من الثناء الحسن على ملائكته عليهم صلوات الله وسلامه، وأبين هذا في غير موضع، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يسأمون لا يفترون. آيات في الثناء على الملائكة. نعم. ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك يجزيه جهنم كذلك يجزي الظالمين. ومن يقول منهم عائد للملائكة، بل عباد مكرمون، المعنى مع كرامتهم. لو ادعى أحد منهم أن له الحق في صرف شيء من حقوق الله الخاصة به إليه لكان شركا، يعذب عليه. ومعلوم أن التعليق يصح فيما لا يمكن، لا يمكن الملائكة تعصي وتدعي الألوهية، لكن يجوز هذا التعليق فيما لا يمكن. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، لا يمكن. وهذا الذي خاطب الله عز وجل به الملائكة، أنهم لو ادعوا الألوهية لعذبهم، خاطب به الرسل. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. هذا دليل قاطع على أن حقوق الله الخاصة لا يستطيع أن يدعيها ملك ولا رسول، لا تعطى لا لملك ولا لرسول، عبادا لي. ثم يقول للناس كونوا عبادا لي. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين. وقل يا أهل الكتاب، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، يعني كلمة لا إله إلا الله. أولم يرى الذين كفروا، بعضهم قرأ أولم يرى، ألم يرى، ما قرأت أقرأ. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. فالجمهور قرأوا أولم، ابن كثير قرأ ألم. ألم. وأرسلنا لكم ما المقصود بمصحف مكة، يحتاج بحث أكثر. كانتا رتقا، تثنية باعتبار السماوات والأرض، كانتا رتقا نوعين. كانتا، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. الرتق رتقه رتقا إذا سده، يعني كانت مصمطة لا نور فيها، كتلة واحدة، عبر على معنى الرتق. ففتقناهما، الفتق الفصل بين الشيئين. اختلفوا في معنى الرتق و نعم ايش الكلمة الأخرى؟ الفتق والرتق، اختلفوا خمسة معاني. بعضهم قال كانت رتقا متلاصقة بعضها على بعض، السماوات والأرض، ففصل رب العزة بين السماء والأرض. بعضهم قال السماوات متراصة السبع والأرض متراصة، ففصل بين السماوات أصبحت سبع والأراضين أصبحت سبع. بعضهم قال رتقا لا ينزل منها مطر، السماء والأرض لا ينبت منها، مصمطة غير مهيئات، لا تلك مهيئة بالمطر ولا هذه مهيئة للنبات، فهيئهما رب العزة، فتق هذه بالمطر وفتق هذه بالنبات. كانت رتقا ظلمة لا نور بينها فجعل النور، وهذا راجع للقول الأول والثاني، لما كانت كتلة ففرج بينهما دخل النور. الخامس من أبعدها أن الرتق يراد به العدم، كانت عدم، والفتق الإيجاد. الذي يدل عليه القرآن قول أن السماء لا تمطر والأرض لا تنبت، فالفتق بالإمطار وإخراج النبات يدل عليه، وجعلنا من الماء كل شيء حي. أولم يرى الذين كفروا، يدل أنهم رأوا ذلك رأي عين. أما فتق السماوات وفصل هذا ما رأوا، ورأوا النبات تكون الأرض هامدة فيخرج النبات، كذلك وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وهذا الظاهر أنه متصل بالكلام، هذا متصل بما قبله فيدل على ذلك. وهذا القرآن، هذا القول جاء مبين في القرآن، والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع في آيات أخرى. بعضهم قال أولم يرى، رأى العلمية يعلم، فعلى هذا سلمكم الله يرون أن كتلة واحدة وهكذا، أولم يعلم يعني نحن نعلمه على قدرتنا. ويرجح الشيخ الفتق بالمطر وبالنبات. طيب لا إشكال في الاختيار هذا، سماوات والمطر ينزل من العلو، سماوات جمع، فقالوا جمعت على اعتبار الأجزاء، فالعلو هذا أجزاء سماوات، هذا يعني توجيه. نعم. وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. جعل خلق من الماء، الماء قال هو النطفة من ماء مهين، فكل شيء هذا أصله، حيوانات كذا نطفة. لكن يشكل هذا القول أن الجان كذلك، من قال أن كل شيء يحتاج إلى الماء، يعني رب العزة أنبت نبات والدواب، ولولا هذا ما تكاثر الناس، ما كانوا أحياء فيحتاجون للماء، فعلى هذا رب العزة أحياهم بالماء. يشكل على هذا أن آدم خلق من طين، الشياطين الجن خلقت من نار، فيمكن أن يقال أن هذا من العموم الذي يستثنى منه آدم والجن. الملائكة خلقت من نور، ما تحتاج لي طعام ولا شراب، فيستثنى هؤلاء من العموم. بعضهم عمم أكثر، قال كل شيء حي يشمل حتى النبات الأشجار. طيب هل يطلق عليها حي؟ نعم. كيف يحيي الأرض بعد موتها؟ تسمى هذه حية؟ تقول أصلا أنت اليابسة هذه ماتت، والخضراء تقول هذه حية فيها حياة يعني. نعم تفضل. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم، وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. نعم تمام. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وجعل السماء سقفا لأنها للأرض كالسقف، وجعلها سقف محفوظ، ومع ذلك الكفار معرضون عن، الكفار قد أعرضوا عن هذه الآية. رب العزة أقسم والسقف المرفوع، فهو محفوظ السماء أن تقع على الأرض، ويمسك السماء أن تقع على الأرض. ورب العزة لو حصل يعني أنه ترك لسقطت. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. إذ لو كنا نغفل لسقطت على الأرض. كذلك محفوظ عن التشقق، فارجع البصر هل ترى من فطور. محفوظ عن الشياطين، وحفظناها من كل شيطان رجيم. نعم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد فإن مت فهم الخالدون. ينكر المشركون، أو المشركون يعني يريدون التربص به، طيب تربصوا من الموت، هل أنتم ناجون من الموت؟ لا. نعم. أفإن مت فهم الخالدون، استفهام إنكاري معناه النفي، يعني لا يخلدون. نعم. كل نفس ذائقة الموت. نعم. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فكل من فرح لابد أن لا تفرح بموت أحد لأجل أمر دنيوي، مات فلان سأخذ منصبه، مات، لا تفرح. أفإن مت فهم الخالدون، أجل الدنيا، لأن الموت يأتيك. فقل للشامتين بنا أفيقوا، سيلقى الشامتون ما كما لقينا. الشافعي: تمنى رجال أن أموت وإن أمت، فتلك سبيل لست فيها بأوحد، فقل للذي يبقى خلاف الذي مضى، تهيأ لأخرى مثلها، فكأن قدي. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، نختبركم بلايا، وبلوناهم بالحسنات والسيئات، مصائب، النعم، ينظر رب العزة من يصبر من يبطر، ونبلوكم بالشر والخير ابتلاء. نعم. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. فإذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ما اتخذوه هزوا استخفافا، والهزو هو السخرية. هذا الذي يذكر آلهتكم يقول أنها لا تشفع لنا وكذا ولا يجوز كذا، طيب أنتم ما حالكم؟ وهم بذكر الرحمن هم كافرون. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن؟ أصلا هم في أشعارهم يوجد ذكر للرحمن لكن تكبرا. لاحظ: ألا ضربت تلك الفتاة هجينها، ألا قطع الرحمن ربي يمينها. شعر جاهل: عجلتم علينا عجلتينا عليكم، عجلتنا مفهوم عليكم، عجلتم علينا، لكن في ياء هنا، وما يشأ الرحمن يعقد ويطلق ويطلق. فذكر الرحمن في شعر أهل الجاهلية موجود. نعم، تفضل. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا، استهزأوا بالرسول صلى الله عليه وسلم. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون، هناك قول لا تدل عليها قرينة من القرآن، هناك قول تدل عليه في معنى عجل. القول الذي لا تدل عليه قرينة العجل بمعنى الشيطان، العجل بمعنى الطين، خلق الإنسان من طين، لغة حمير. فائدة: عجلتينا عليكم. طيب، إذن فلات خلق الإنسان من عجل من طين، هذه لغة حمير لا يدل عليها شيء أنه من طين، لكن الراجح أن المراد بالعجل في الآية فلا تستعجلون، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، المراد خلاف التأني، جبل على العجل، يعني جبل إنسان جبل على العجل. طيب، إذا جبل على العجل لماذا يؤاخذ على العجلة؟ ما في وقت، إلا أنا أحب أدردش سأجيبكم. لا بد تقرأ 50 صفحة. فكما أنه مطلوب منه خلق فيه شهوة وخلق وطلب منه أن يجاهد، كذلك خلق جبل على العجلة مطلوب منه المجاهدة للتأني. لاحظ قول الله عز وجل طبعا: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، يدعو لأولاده بالهلاك، وكان الإنسان عجولا، خلق الإنسان من عجل، هذا للزجر. أين الآية التي فيها شهوات وأمر بمجاهدتها؟ طيب ستأتي إن شاء الله، ستأتي. هناك بعضهم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، بعضهم قال خلق الإنسان من عجل آدم، آدم يعني نفخ الروح فيه ولم تصل إلى قدميه، ورأى ثمار الجنة فأراد أن يقوم وقدماه يابستان ما فيها روح، خلق الإنسان من عجل أبوهم آدم. لكن هذه كلها إسرائيليات لا تصح، المقصود جبل على العجل. نعم، لو يعلم، لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. فهم طلبوا تعجيل العذاب لأن خلق من عجل، ما جاهدوا أنفسهم، فإذا أتاهم العذاب هل ناصر لهم؟ هل يستطيعون أن يكفوا؟ أحاط بهم العذاب، أحاط بهم سرادقها، يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، النار والعذاب، والذين آمنوا مشفقون منها حين وقوع العذاب بهم من الفظاعة، لما استخفوا ولا استعجلوا. خلق الإنسان من عجل، هذا السؤال الذي فيه الشهوات. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، نفس فيها هوى، فإن الجنة هي المأوى. نعم. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. وهذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، أن قيل لك ما قد قيل للرسل من قبلك، فحاق بالذين، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، أحاط بهم. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. من يكلأ، من يحفظكم، من يحرسكم بالليل في حال نومكم والنهار في حال تصرفكم؟ رب العزة وضع لكم حفظة. بعضهم قال من يكلأكم من عذاب الله، من الرحمن، من عذابه وبأسه. سبحان الله، واسم الرحمن هنا مناسب، أن الرحمن لو أقبلتم على التوبة يرحمكم. فمن ينصرني من الله إن عصيته، هذا معنى آخر. المعنى الأول يؤيده له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، فإذا جاء أجله تركته وأجله. نعم. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. فأم هنا بمعنى بل، لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، ولا هم منا يصحبون يجارون، كلها بمعنى يمنعون، بعضهم قال ينصرون، كلها بمعنى لا أحد يجيرهم ولا أحد ينصرهم. نتوقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.